قتلوا على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم قلة قليلة نصرهم الله على هذه الكثرة الكاثرة الذين جاءوا متبجحين لأنهم سيقضون على الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أهلكهم وما نفعتهم كثرتهم وقوتهم لأن الله عز وجل هو الذي بيده النصر هو الذي ينصر من يشاء ويذل من يعز من يشاء ويذل من يشاء فكما قال الله عز وجل ينصركم الله ولا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده قال حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي من عبد الرزاق بن همام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة معمر عمر بن راشد الأزدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عبد الكريم الجزري عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عكرمة عن ابن عباس عكرمة عن ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وابن عباس رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من أحاديثه هي من المراسيل التي لم يسمعها ولم يباشر سماعها يعني في حينها لأنه لم يدرك يعني ذلك لأنه ولد يعني بعد هذا كان في ذلك قبل ذلك ولكن مراسيل الصحابة هي محمولة على أنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها فيما بعد أو سمعوها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا مراسيلهم حجة ولهذا ابن عباس رضي الله عنه من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة في حجة الوداع عمره ننهز الاحتلال ننهز البلوغ كما جاء في الحديث من حديث قصة الحمار الأتان قال وكنت يومئذ ننهز الاحتلال ومع ذلك هو من أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها ما سمعه ومنها ما لم يسمعه لم يدركه ويكون إما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أو سمعه من بعض الصحابة قال حدثنا أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد هو ثقة قال أصحاب الكتب عن أبي خالد أبو خالد الأحمر هو صدوق يفتح قال أصحاب الكتب عن داود بن أبي هند وهو ثقة المفرد أبو خالد تعليقا هو مسلم وأصحاب السنة عن عكرمة بن عباس يقول ما صحة حديث أن جبريل أتى لأبي جهل في صورة وشأن رأسه رأس جمل فاتح فاه فقر أبو جهل لما رأى ذلك ما تلك صحته وهو الذي أشار إليه المصنف في قول الباب عن أبي هريرة أشار إليه الشارح في الشارح الصحيح قال أخرج حديثه النسائي في آخره فلم يفاجئهم منه إلا وهو أي أبو جهل ينكس على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا خطفته الملائكة عضوا عضوا معنا في الحاشية أشار أخرجه أحمد ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب قوله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وأخرجه النسائي في الكبرى. نفس الحديث هذا؟ نفس حديث أبي هريرة حال محقق في الحاشية قد أخرجه أحمد ومسلم الجزء الرابع 2254 قريبا قال هو يعني يوسف من هذا الرفض الذي رفض معه

ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية، فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها، والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة، فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته. انتهى كلام الحافظ بن كثير. قلت في قوله رواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن كذا قال نظر، فإن ابن جرير لم يروي هكذا، فرواه من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن كما في النسخة المصرية، وعليه يصح قول الحافظ بن كثير، وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث فتفكر. هذا البيان الذي ذكر به ابن كثير وجه في ضعف هذا الحديث، ثم قوله يعني اشار في قوله ان هذا لا يدل على جمع ايامه، عندما فيه مقارنه بين ليله القدر وبين ايامه، يعني ليس هذا ذنب، ولكن يعني مقارنه بين شيء له فضل وله ميزه وبين شيء لا نسبة بينه وبينه، فإذا يعني حصول التفضيل يعني لا شك أن في غاية النكارة، وواضح أنه يعني شيء منكر وأنه غير مستقيم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن القاسم بن الفضل الحداني هو ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن يوسف بن سعد هو قال حافظ عنه ثقة أخرج له الترمذي والنسائي ويعني لم ينقل توثيقه إلا عن يحيى بن معين، ولكن كما هو معلوم روى عنه جماعة وقد وثق أن حصل له التوفيق وخرج من كونه مجهولا، يعني كما ذكر الشارع كما ذكر الترمذي، وكما قال ابن كثير أن هذا فيه نظر، لأن هذا الحاكم ابن كثير قال على الحاكم أنه قال في هذا نظر، لأنه روى عنه جماعة من الثقات ولا يكون، وأيضا قد حصل له التوفيق عن ابن معين قال مرة مشهور وقال مرة ثقة، والتوفيق عند ابن معين لا شك أنه يعني قوي، لأن كلمة لا بأس به عند ابن معين توثيق، لا بأس به عند ابن معين توثيق. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ست رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، البخاري تعليقا واصحاب السنة، البخاري تعليقا واصحاب السنة. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبده بن ابي لبابه وعاصم هو ابن بهدله انهما سمعا زر بن حبيش، وزر بن حبيش وكنا ابا مريم يقول قلت لابي بن كعب رضي الله عنه ان اخاك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن، وقد علم أنها في العشرة الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27، ولكنه أراد أن لا يستثني الناس، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن العلق بليلة القدر، وليلة القدر جاءت الحديث لأنها في العشر الأواخر من رمضان، وجاء أنها أرجى في أوتارها، وجاء أنها أرجى في 27 كما جاء في هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال إنها في 27، وأن العلامة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون في صبيحتها، تكون الشمس في صبيحتها لا شعاع لها،

يفتتن بالحرام من النساء وقال حقة الأرض بالشهوات. وكذلك أيضا إذا أتنا بالنساء بحيث استجاب لهن في أمور لا تجوز وفي أمور محرمة فإن هذا من فتنة النساء. فتنة النساء تكون في الأهل وفي قولهم يدفعونه إلى أن يقوم بأمور لا تجوز. وكذلك أيضا في كونه يمثل بأن ينظر إلى المحرمات أو يعني يبحث عن وقوع في المحرمات فإن كل هذا فتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال وجاء في الحديث كذلك أن ما يتعلق بأن فتنة وجيب فيه أن قال الدنيا حلوة خضرة فقال فاتقوا الله واتقوا الدنيا واتقوا النساء اتقوا الدنيا التي هي للفتان بها أو للانشغال بالأموال لأنها تصد عن ذكر الله إذا لم يوفق الإنسان. قال الله عز وجل إن أموالكم وأولادكم فتنة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حكام بن سلم الغازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن الزر عن علي رضي الله عنه أنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت الهاكم والتكاثر. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس ورازي وعمر بن قيس الملائي كوفي عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن علي قال ما زلنا نشك في القدر في عذاب القبر ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزل ألهاكم التكاثر حتى زلتم المقابر. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه نزلنا نشك في عذاب القبر حتى نزل ألهاكم التكاثر حتى زلتم المقابر. والمقصود من ذلك حتى زلتم المقابر يعني متم حصل الموت والانتقال إلى القبر. فقوله حتى زلتم المقابر يعني معناه أنكم تجدون الثواب والعقاب يعني عندما تصلون القبور من كان محسنا في ماله وفيما يحصله من مال فإنه يجد ذلك أمامه في القبر أول منازل الآخرة. وإن عمل بخلاف ما ينبغي بأن أخذ المال من غير حلة وصرفه غير حلة فإنه يجد العذاب على ذلك في القبر الذي هو أول منازل الآخرة. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. وكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والإنسان ينعم في قبره ويعد في قبره. وقد جاء في القرآن ما يدل على إثبات عذاب القبر كما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا يدل على إثبات عذاب القبر في القرآن. وذلك أنه قال ويوم تقوم الساعة يعني يوم يحصل البعث ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد النار. وقد جاء في الحديث حديث براء بن عازب إذا كان من أهل السعادة فتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب من أبواب النار باب إلى النار فيأتيه من حريفة وسمومة. كل ذلك جاء في الكتاب والسنة. وفي السنة هذا حديث متواترة كثيرة. قد جاء في السؤال في آخر الصلاة عذاب جهنم وعذاب القبر والاستعادة من عذاب القبر جاءت في أحاديث. عذاب القبر حق وجزاء والنعيم فيه حق. وقد دلت على ذلك الحديث الكثيرة. والعذاب جاء في القرآن في النار يعرضون عليها. وهذا الحديث يدل على ذلك لكن السناد فيه ضعف في هذا الحجاج بن أبطال الذي في السناد فإنه صدوق كثير من أوهام التدليس صدوق كثير كثير الخطأ والتدليس كثير الخطأ والتدليس. وقد جاء في الحديث من طريقه. ما زلنا نشك في عذاب الله. يعني كونهم يعني كانهم ما بلغهم يعني الشيء الذي ثبت فيه، وأنه لما نزل يعني عرفوا عذاب القبر، ومعلوم أن عذاب القبر ما يعرفونه إلا عن طريق الثبوت، وإذا ثبت وعرفوا الدليل على ذلك فإنهم لا يشكون، ولو كان هناك شك فإنه قبل أن يثبت عندهم الدليل. لكن الحديث الذي معنا هذا فيه ذكر الشك، هو فيه حجاج بن عطاء، وهو كثير الخطأ وتدلس. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. من حكام بن سلم الرازي. حكام بن سلم هو ثقة له غرائب، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن أبي قيس هو صدوق له أوهام، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن الحجاج هو بن عطاها قال المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن المنهال بن عمرو هو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن زر بن علي عن زر بن حبيش ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه زر المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمع ورفضها كثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي، وعمرو بن قيس الملائي كوفي. هو الإنسان العراق. عن عمرو بن أبي قيس. نعم، لأن قال مرة أضاف أنه رازي. قال إيش؟ قال أبو كريب مرة. شيخ واحد ولا شيخين؟ واحد. نعم، قال إيش؟ مرة. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي. عمرو بن قيس الملائي كوفي. هناك قال هناك الأول عن عمرو بن أبي قيس. إيه ما فيه رأي؟ نعم. قال هو رازي. نعم، ليس كلمة هو رازي. نعم. مرة دون هو رازي ومرة مع هو رازي. وهذه إضافة من دون التلميذ. عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو. هو هذا اللي هو ضعيف خرجنا صدوق سيء الحفظ جدا غير أصحاب السنة. عن عبد الرحمن عن المنهال بن عمرو قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن عقامة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه رضي الله عنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء. قال أما إنه سيكون. قال هذا حديث حسن. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن الزبير أن لما نزل قال أي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان يعني التمر والماء، يعني نعيمهم وطعامهم والتمر والماء. وقال عسى انه سيكون، يعني انه سيكون السؤال عن التمر والماء، او انه سيكون انه يحصل لكم نعيم وتسالون عنه، يحصل لكم نعيم بعد ذلك وتسالون عنه. ولا شك ان الانسان مسؤول عن يسوقه الله عز وجل اليه من نعم، سواء كانت قليله او كثيره، بان يشكر الله عز وجل عليها وان يستعملها فيما حمد الله وأن لا يستعملها فيما حرم الله. وهذا من شكر الله عز وجل على هذه النعم التي يسلم من مغبطة السؤال عنها في الدار الآخرة. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة. محمد بن عمرو بن علقمة صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ثقة مسلم أصحاب السنن. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنهما أخرج له أصحابه الستة وأبوه الزبير أخرج له أصحابه الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم